الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم، هذا معطوف على قوله إذ قالت امرأة عمران. ذكرت قصة مريم بنت عمران بعد ذكر قصة امرأة عمران، وذكرت بينهما قصة زكريا استطرادا، ثم ذكرت قصة عيسى عليه السلام وقد نادتها الملائكة، قيل نداء إلهام يا مريم، نداء إلهام إشعارا لها بمكانتها عند الله وبما يجب عليها إزاء ذلك من الشكران، والمحافظة على الكرامة والمنزلة تستدعي ذلك. وقيل إنها كانت نبية، والاصطفاء الاختيار، وقد ذكر هنا مرتين: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ومعنى الأول اصطفاء راجع إلى نفسها، إذ إنها بذلك تتهيأ للخير، فهي مهيئة للخير، تقبلها الله تعالى محررة لخدمته في بيته، وقد كان ذلك خاصا بالرجال. وطهرك، قيل إن معنى طهرك أنها كانت لا تحيض، وهذا محتاج إلى نقل صحيح. هذا الاصطفاء الأول، اصطفاك على نساء العالمين، وهو الثاني: اصطفاك على نساء العالمين أي على عالم زمانها، ومنه اصطفاؤها لولادة عيسى من غير أب. قد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كامول من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا جاء في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن غير أبي داود. وروى الترمذي وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآسية امرأة فرعون. وقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، نوديت مرة ثانية، وكانت الأولى المنادات الأولى النداء الأول كاف في إقبالها واستماعها، وذلك للتنبيه على علو شأنها. وأمرت بثلاثة أمور: قنتي لربك أي أديمي طاعته، اصطفاها الله وأمرها بأن تشكر ذلك فتدوم على طاعة الله، واسجدي خص السجود لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وساجد، أو أن معناه التذلل والخضوع حيث لم تكن صلاتهم كصلاتنا، واركعي مع الراكعين أي افعلي كما يفعل العابدون المصلون. وقيل إن المعنى صلي معهم لأنها اختصت بخدمة المعبد كما سبق. وقوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، الإشارة إلى ما تقدم من ذكر آل عمران وامرأته وزكريا ويحيى ومريم عليهم السلام، فهذه أنباء هؤلاء من أنباء الغيب لم يعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا قومه، كما لم يعلمها إلا قليل من أحبار أهل الكتاب ورهبانهم. فمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها من جملة الأدلة والبراهين على أن الذي يأتيه وحي من الله وأنه رسول الله، وهو كقوله تعالى في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يكتب ولا يحسب، فمن أين أتاه هذا النبأ؟ قال تعالى في مثل هذا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ثم خص الله تعالى بالذكر من الغيب الذي أوحاه إلى رسوله الاختلاف في كفالة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم حين يلقون أقلامهم يقترعون بها ليعرفوا من هو أحق بكفالة مريم، ليعرفوا ذلك. وقد سبق أن زكريا عليه السلام هو الذي كفلها، لكن كفالته لها إنما صارت إليه بالاستهام أي الاقتراع. واقتشاحوا واختلفوا في كفالة بنت إمامهم وسيدهم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي يتحاجون ويختلفون، لم تكن حاضرا معهم. والمراد من ذلك توبيخ المكذبين الذين لم يؤمنوا برسالته، مع أنه جاءهم بأخبار ما كان يعرفها هو ولا قومه ولا يعرفها منهم من أهل الكتاب إلا القليل. ونظير ذلك قوله تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ما كنت هنالك أنت، فمن أين لك أن تعرف هذه الأخبار؟ وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. والقرعة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا إذا تساوت حظوظ المقترعين. وقال بعض أهل العلم إن في الآية دليلا على مشروعية القرعة في الأمور الملتبسة. قال أبو عبيد رحمه الله: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء، يونس وزكريا ونبينا محمد صلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الحديث رواه مالك وأحمد والشيخان عن أبي هريرة. ثم قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. أخبرت مريم باصطفائها وتطهيرها، باصطفاء الله لها وتطهيرها، وأمرت بدوام الطاعة ومشاركة غيرها في صلاة الجماعة. ثم جاءتها البشارة بولدها عيسى عليه السلام يولد على غير ما اعتاد الناس، فكان في ذلك التقديم وفي بيان وذكر ذلك الاصطفاء تثبيت لها وطمأنة لها لما سيقال عنها ويروج بشأنها من الأباطيل، فأعدت لذلك وهيئت. وقد قيل إنه خطبها رجل يدعى يوسف النجار لكنه لم يتزوجها، قيل هذا. وقوله تعالى بكلمة منه، إن الله يبشرك بكلمة منه، المراد ولدها عيسى. أطلقت عليه كلمة لأن الحمل به جرى خارقا للعادة من غير أب، وربنا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فكان عيسى منها من غير زوج. وقوله تعالى اسمه المسيح عيسى بن مريم، ذكر لقبه واسمه وكنيته، فلقبه المسيح بمعنى ممسوح، مسحه الله وطهره من الذنوب، وقد كانوا يطلقون هذا اللقب على ملوكهم. والاسم اسمه هو عيسى وهو معرب يشوع، فجعلت الشين سينا. وكنيته ابن مريم، وفائدة كنيته الرد على من زعم أنه ابن الله تعالى عما يقول كفار علوا كبيرا. وجيها في الدنيا والآخرة، الوجيه ذو الوجاهة، الوجيه ذو الوجاهة، المكانة والمنزلة مأخوذ من الوجه، فعيسى له مكانة في النفوس بالحب والتقدير. ولا يغيره أن اليهود تنقصوه وذموه واتهموا أمه، فقد كان له أتباع يحبونه ويجلونه ويعرفون قدره وهم الحواريون. ووجاهته أيضا ببقاء أثره، وهو أنه بشر برسول يأتي من بعده، فأتباع هذا النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحبونه الحب الشرعي ولا يغلون فيه. وهو وجيه في الآخرة كذلك معظم، وجيها في الدنيا والآخرة. وهناك فرق بين الوجاهة التي تكون للناس لسلطانهم ومالهم وحكمهم، فهي وجاهة مفروضة مظهرية شكلية، وبين الوجاهة الناشئة عن الاستقامة المستدامة، ولا تكون إلا لأهل الصلاح والتقوى والعلم. ولما كانت الوجاهة هذه متعلقة بظاهر الحال والصلة بالغير، جاء بعدها ذكر الصلة بالله، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي من المقربين إلى الله، وهي أعلى المنازل. ويكلم الناس في المهد وكهلا، يكلمهم وهو صبي في بداية حياته، هذا معنى ذكر المهدي، قبل أن يعرف الكلام ويعقل، كما يكلمهم كهلا أي وقت نضجه وكمال عقله. والمهد معروف وهو ما يوضع فيه الطفل لحفظه في السن التي لا يكون يمشي فيها، وهذه السن لا يتكلم فيها الناس عادة، فمن تكلم فيها فكلامه خارق للعادة. والكهل التام السوي. واختير ذكر هذين الوقتين لأن الكلام في كل منهما خارق للعادة، لأن كلام الصبي في المهدي خارق للعادة وكهلا، وكلام الرسول تصحبه آيته والبرهان على رسالته، وذلك خارق للعادة. وقد تكلم في المهدي غير عيسى عليه السلام، وجاء ذلك في أحاديث، منها حديث أبي هريرة عند الشيخين ذكر فيه صاحب جريج بالإضافة إلى عيسى عليه السلام وابن المرأة التي كانت ترضعه فتكلم، ومنها ما رواه الحاكم عن أبي هريرة، وذكر فيه أربعة: عيسى وشاهد يوسف وصاحب جريج وابن ماشطة فرعون. ومن الصالحين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا، ومن الصالحين المستقيمين ظاهرا وباطنا، فصلح حالهم، ومريم عليه السلام عاشت معهم وتعرفهم. الصالحون من صالحت نفوسهم وأعمالهم، ولذلك كثر طلب الأنبياء ربهم أن يجعلهم مع الصالحين. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أتمنى أن يكون منهم، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وسبق في أوصاف يحيى التي ذكرها ربه له: وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. جاء كلامها قبل إنهاء ما قالته الملائكة لها معترضة، وفائدة ذلك بيان تعجبها وتحسرها، فقطع السياق وذكر تعجبها لما سمعته من حصول الولد لها ولم يمسسها بشر، فهي لم تتزوج. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي كمثل هذا الخلق، خلق الولد منك من غير زوج يخلق الله ما يشاء، فليس هذا الخارق المخالف لما اعتاد الناس خاصا بك وولدك. واختير هنا لفظ الخلق لأن الخلق يستعمل كثيرا فيما لا يجري على قانون الأسباب، بخلاف لفظ الفعل كما تقدم الذي استعمل في قصة زكريا، فإنه يجري غالبا على ما يحصل وفق قانون الأسباب. وهناك وجود السبب في الجملة، وهو الزوجان زكريا وزوجه العقيم، وهنا ليس إلا المرأة. إذا قضى أمرا، أي إذا أراد شيئا، فإنما يقول له كن فيكون، فهذا مثال لكمال قدرة الله ونفوذ مشيئته. وقوله كن، هذا الأمر يسمى أمر التكوين، كما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله فيكون، أي فيحصل من غير تأخر ولا مهلة. ويقابل أمر التكوين أمر التكليف، والمكلف قد يفعل وقد لا يفعل، فأمر التكوين قد يكون وقد لا يكون، يكون من البعض ولا يكون من غيرهم. أما أمر التكليف يكون أو لا يكون، أما أمر التكوين فلا بد أن يكون. والكفار بآيات الله ينكرون الحمل بعيسى من غير أب، جمودا على العادات، جمودا على العادات، وذهولا عن كيفية ابتداء خلق جميع المخلوقات، ولا دليل عندهم على استحالة ذلك، وكل ما عندهم أن ذلك غير معتاد، مع أنهم في كل يومين يرون من شؤون الكون ما لم يكن معتادا من قبل، فمنهما يعرفون له سببا ويعبرون عنه بالاكتشافات والاختراعات، ومنهما لا يعرفون له سببا يعبر عنه بعضهم بفلتات الطبيعة. وتلك الفلتات إما أن يكون لها سبب خافي لم يعتده الناس ولم يعرفوه، وولادة عيسى لا تنزل عن هذا، وإما أن لا يكون لتلك الفلتات سبب أصلا، فيجب أن يعترف بأن الأسباب الظاهرة المعروفة للأشياء ليست واجبة وجوبا عقليا مضطردا. ومن هنا فلا يصح أن ينكر العاقل وجود شيء لا يعرف له سببا، فإن هذا قد يدخل في قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فكيف إذا كان هذا الأمر قد أخبر به الله في كتبه وجاء به رسله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.